شبامونيه هذه خمسة قال لي شباب المرسي هذه سنصومي مع المصطفى وقصيدة غريبة في خطر في راس وي علي شورس الدومو دي مع الصنبولي ورا وانت كنتي تاع سوفينير ما كنتيش تاع افينير هذه هدية دي صميم عند لاكوست هذه هاي خلاص قال لك الغنية هذه نبغي نسمعها حبسوها الناس